بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال رحمه الله تعالى: المنسوب الملحق بآخره ياء مشددة. المنسوب الملحق بآخره أي بآخر أصله، وهو المنسوب إليه ياء مشددة لتدل أي الحاق أو الياء. قال أي الإلحاق ولا لياء؟ الياء ولياء لتدل لتدل لتدل لتدل لتدل هي لتدل لتدل الأمرين والإلحاق هو لياء. ايوه لكن نشتي لنا قال ما يدل على الحق ولا نختار يدي بدل. هل يا ملحق؟ ما داري ترى الملحق. الفرق بين الالحاق وبين الياء. هل يا الملحق ولا الياء؟ لا الالحاق ملحق. لما كانت دي كذية دلت على كذا ولا الياء دلت على كذا. كل الياء ملحق. كله يكمل. ما بها الحاق. نسبة. ها هو ذي دل. ولا الياء ذي يدل. يدل. إذا ما وده هو الدال قلنا نستغيش الياه يدي دال لا الإلحاق ما بلاشي قال ما أنت الإلحاق نستغيش هو الدال ولا الياه يدي دال لا الحق الياء هو المعنى الحين معنى الحق مصدر عمل المصدر إليه أعلى نسبته أعلى نسبة ذلك الذي ملحق بآخر بآخر أصله الياء يعني ألحق بآخر أصله الياء ملحقت الياء بآخر أصله إلى المجرد عنها وهو المنسوب إليه مثلا إلى المنسوب إليه مثلا هاشميون اسم ألحق بآخر أصله وهو هاشم لكون الياء زائدة ياء مشددة آخر أصل هاشم لا لا آخر أصل الملحق ذا ليلحق تنبه عليه لا وش هو آخر الملحق هو آخر احتياه الياء عند الحقها تنبه بآخر لكن وش عصايده يا اخر اصله يا مشدده مبلغ قال لكونه الياء زائده هنا ما هو لا ايش اعتراف جمله معترف يا هاشمي ايش قال لكون الياء زائده هاي الحكه الياء مشدده يعني ما هو الشيء نفسه مشدده ها ما هو ايش ترى ايوه الحكه الياء مشدده هي مشدده الملحق الملحق هو آخر أصل الحرف الملحق الياء يتلحق بآخر الحرف أصله لا لا آخر أصله أصل المنسوب هاشمي وين أصله ما هو هاشم هاي الحق بآخر أصله بآخر الأصل وهو هاشم الأصل هو هاشم يا أم مشددة صح مشددة أنا زائد لا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا الحق تنت بأصله وهو هاشم لأن الياء زائدة فيه فيهم في هاشم لا لا لا احنا هيا المعنى لأن الياء زائدة هيا لا زائدة المعنى غير على النسبة وشين المعنى وشين ايش زائدة على الأصل لأنه قال أصله قال أصل لأن الشيء أصل وبالشيء زوائد الياء هي زايدة فيه لا ما يمنع أخوك كلمة إذا قال بأصله يعني مثلا الياء هاشمي إيه الشيء مثلا هاشمي قال حقيقة النسب هي الحاق الياه هذا إلى أصله إلى أصل المنسوب إليه ولا وهو هاشم لأن الياء زائدة كان قال يبين لك لأن الياء زائدة ولذا الأصل هاشم هاشم الياء أصلها زائدة على أصله المنسوب إليه ما كان قبل صعد مثلا صعد كان هاشم إذا ذيه ما هو إلا ملحق ما إلا زائدة على الكلمة على أصل الكلمة ما يشتي زائدة من حروف الزيادة يعني زائدة على الأصل على الأصل الكلمة هل غرض الدلالة على نسبة الشخص الموصوف بأنه هاشم إلى هاشم وهو المجرد عن الياء وإنما استقر إيه منسوب إلى ذياك الأصل وإنما استقر وإنما استقرت النسبة إلى علامة لأنها معنى ضار على الاسم فلا بد له من علامة وكانت من حروف اللين في خطتها نسبنا هذا الشخص لها لا والله حركه ولا ساكنه وما قبلها مجانسه لا ما قبلها حركه مجانسه لا قبل لا يوب حركه مجانسه هاشمية بلنا محركة لا قبلها مفتوح ولا هو لأن قدم بشتي ذا الحين هيبين لكن ما هو حرف مج حرف العلة ما بلا ما أن يكون قبلها فتحة فتحة إذا هو ولا يا قبلها هو حرف لين ولا يكون حركة مجانسة هو نسميه حرف مج ولا ما يقول هو متحرك في نفسه ولا ما مع حركة مجانسة هذا حرف علة هذا يشتي هنا حرف لين معنى أنه ما هو حرف مج بس خبر ما علق حرف علة كل حرف المجدولين هو حرف علة هو لكن هنا ما يشتي حرف مج ما يشتي حرف مج ولا كلها حرف علة لا كلها كلها ما هنا بالنسبة لهم كل حرف مجدولين عند النحويين بس يعملوا معاملة معاملة الصحيح ما هي مثل طيب هاي ما هنا يشتي انه اذا قدوم تحرك ولا حركة ما هي مجانسة ما به يشتي ما يشتي حرف مجدول قبل كل ذا للشروط طيبية لأن نرجع هناك ذا مواضع تكسر على طول قبلها ما وإنما قال فلا بد له وكان من حروف الليل لخفتها وإنما ألحقت لا لا لا هي لو هي حرف مسجيه تعيد نطقها لا أخف من لو كان حركة حمجان سهل واحد ما هو أخف لا لا حرف لين ما هو الأول يا الأول يا وإنما ألحقت بالآخر لأنها بمنزلة الإعراب من حيث العروب فموضع زيادتها هو الآخر الآخر إذا هو بالآخر آخر الكريمة الآخر الآخر الآخر إذا هو ضيق الحرف الآخر نشتي فيها في كلمة حاجة ما هو بالأول ما بآخر الكلمة السابر بدو آخر لا يشتي قلنا أنه بأسبر يقول لك الآخر يجوه غير الأول الياء وين لحقت؟ ها إذا هو آخر الكلمة معناه آخر حرف. وإذا قلنا بالآخر يعني ما هو بالأول ولا بالأوسط بل بيش بدأ ياخذ هو ذو معروف حيث الموضوع الحين نقول بالآخر مغاير للفرق ما هو بآخر الكلمة بالأول ما نقول ما بالأول ولا بالآخر ولا زياك ولا بذياك أجه ما بلا أول الكلمة هو آخر الكلمة ما هي ما يجيبها بعض الأحيان الله خير إلا الأعراب ما هم جعلوا في آخر الكلمة هذا لما كان مثلها وهو لا طالع على الكلمة أصلها موقوفة ولا ورجع بي الأعراب يكون في آخر الكلمة كذلك ذا وإنما لم تلحق الألف لئلا يصير الإعراب تقديريا وإنما لحقت بالآخر ألف موضع زيادة والآخر بس مش عاد يعني من هنا بنبدأ الإعراب عارف كله إيه الإعراب إلا ما الإعراب الإعراب قبل كان الكلمة موقوف عليها وعرضها الإعراب ولا وإنما لم تلحق الألف لئلا يصير الإعراب تقديريا يعني ما هي معهم ظهر فيها الإعراب ولئلا يلتبس في المنصوب حال الوقت لا لا لا إذا وقفت انت ما تحرك بأي حركة لو حركت انت لو قلت انت تحرك بأي الحركات وتغير بيتغير الا قلنا إذا بعض الشيء إذا حركت انت بأي حركة يغلب ما بيبقى على حركة انه ما بيصبر انه لو قلت انت هاشماء يا بارس ساكن مجبر إذا على بارس بسوى شيء ما هو ظاهر عليها الإعراب ثاني شيء إنه باية تقدر إنه هاشمة موقوف عليه بالألف المنون باية تقدر إنه من المنون هاول الواو لأنه أثقل نميل وكانت مشددة لألا يلتبس بياء المتكلم بينوا فيه ما هناك بيجي الله لهبوا ألف لهبوا بدل يعني نصبها ألف يا سيدنا إن كانت من حروف الليل اللي خفتها والله كثير قالها الله ثقيل ما يثقل ومش تو خفتها أحكي بس أثقل الله أثقل من الليل من الليل أشي مو ها وكانت مشددة لألا يلتبس بها المتكلم وقوله إذا وصلت إلى المتكلم هاشمي ثم قال شددوا على قلبه أنا حين توقف هاشمي هاشمي أقول هاشمي شدد لا تقول هاشمي شدد إذا وقفت أنا ما قال أنه مختبر من مكان لا أقول هاشمي الله يا ابن قبل واحدة تشوف عليها بس قلت لي يا ساكن وقوله ليدل على نسبته ليخرج ما ألحقت ما ليخرج ما ألحقت آخره ياء مشددة للوحدة كرومي وروم وزنجي وزنج وما لحقت آخره للمبالغة كأحمري أحمري ما هي النسخة ما هي إلا تعين الواحد من الجيم لا ما هي من ما هي إلا في الجيم بابلا الكرينة رمك الله الجنسة دي بيقول عين ايه مثل ما بينا هناك بالجنسة دي بيعين بلا الدار دار ايه هي عين بلا بلا يا عرب عرب ما بلا تنسب اله اله تنسب اله عربي وكذلك يجي فيها عليها للواحد اذا تشتي واحد مش كنا على القصر مش كنا الفرق بينهم قلنا الجنس جنسه بيعين الواحد من أهل البلية لما أحمري ما بشي ما بلا شيء في زيادة وما لحقت آخره البلغة كأحمري ودواري في زيادة لك الحمرة والآن بيكبر بيكبر هو ما بلا بات بعتال الياتي أكبر بيين نفس الله نفس الله ما بلا نحتيه عشان الكرسي يبي أصل فيها إذا نسبت أنت له يهون نبلا تبعد فيها هلا بيقولوا تبعدها وتجيبها وما لحقت فلا لمعنى كرسي فلا يقال لهذه الأسماء إنها منصب ها يه زنجي آه بدل ما بيعين من يلا بلا بلا بيصبر النسبة بتصبر ما بلا أنها ما بيبين لا خلا بلا بس يا الذي موجود في آخره يا صار كرسي قالوا كرسي ما بلا أبعدها وجيب يا مشددها بدل ها كرسي نفسه ما بيبين لا خلا بس يا غير يعترينها منسوبين فلا يقال لهذه الأسماء أنها منسوبة إلا جمع موضوع خبير ما هي حرف ما حرف ما أدروا بالله قرش لا لا ما كنا وضعوه له لا المعنى نسبة ايش مغاية سموه بأسبر مثل ما قمر لنا غسل غلا تسبيدنا في سموه بنستلل نفس الصيغة نفس الصيغة هذه موجودة فلا يقال لهذه الأسماء إنها منسوبة ولا ليائها أنها ياء النسب ثم إن المنسوب قد يعرض له بسبب إلحاق الياء بآخر أصله تغييرات لذلك الأصل بعضها قياسي وبعضها أشاذ فأشار المصنف إلى ذلك فقال باي باي لا لذلك الأصل لذلك الأصل لذلك الأصل بعضها قياس بعضها كذا يعني بيعرض لذلك كذلك قد يعرض له بسبب ذلك قال المنسوب قد يعرض له بسبب إلحاق الياء بآخر أصله هو تغييره وذلك تغييرات لذلك الأصل قال المنسوب نفسه قد يعرض له أي لذلك الأصل بعض يعني يعرض له إيش عوارض أصله الياش قال لذلك الأصل يعرض له بسبب كذا وكذا يعرض له الأصل قال تغيرات لذلك الأصل بعضها قياسي وبعضها شاذ فأشار المصنف إلى ذلك فقال وقياسه حق تاء التأنيث مطلقة سواء كان بالتاء علما كمكة والكوفة ومنه ما سمي بجمع المؤنث السالم كأذرعات تقول فيها أذرعي أذرعات الدعاس في عالم أدرعات كلمة كذا يا أدرعات بلد في أطراف الشام بيقولوا أدرعات قال أما حرف الألف فليك ونها رابعة فصاعدة في الآخر إذا التاء عارضة للتأنيث يعني كان ما بشي إذا قدي رابعة قدي بتحدث يبين يعني آخر في الألف إذا التاء عارضة للتأنيث فبها عبرة وغير منقلبة فتحسب كما سيأتي لا هي غير منقلبة لا سبب لا وما هي منقلبة إذا قال هنا قال كونها الألف رابعة غير منقلبة هذا السبب له منقلبة أنها أن ترجع إلى أصلها وبس غير منقلبة منصوبة كافر وانك تبدعها مني وغير منقلبة وهي غير منقلبة كافر لا إذا التاء عارضة للثاني خلاص ما يرجع أصرف على رفع غير منقلبة شوف يا زيدنا التاء تعني ما بتنقلب وش مالك ما مهم ما الشيء ما هي ما بتنقلب بين أسبال ما يبين أرجع على زيدنا بين أسبال عارضة مرفوعة وغير مرفوعة يعني أصحى لها معنى فيها ما احنا فتمتا لا بتعرض ولا ما بتنقلب هي دائم عارضة ولا بتنقلب عنه أنا أعرف هذه بتنقلب داخل هذا أيوة قال إذا هي منقلبة عن إذا هي منقلبة عن شيء ترجع إلى أصلها وإذا هي أصل يفحذف في حمراء حمراء وش حمراء يا تا لا لا شيء هنا الألف هنية الألف لما كان من أصلها باتي لنا أنا برجع يجي لنا أنها بتحذف شرط الله تكون منقلبة لا قال ابصر فصاعدة بلا شيء يبين لك حين قال انها في اخر الكلمة لا تقولها التاء هي في اخر الكلمة بينها لك ذيك الساعة قالها التاء ما هي الا عارضة ما تفعل ورجع الى الالف رجع الى الالف يعني ما شفت هذه حكت العلم ما في ادري عاد لا في ادري عاد أو غير أو غير قال كما سيأتي بايبين فتحذف كما سيأتي أو غير على منك الغرفة والصفرة بخلاف زيادة التثنية والجمع خلاص أما الغرفة الغرفة ولو ما هي علم كذلك قال إيش تحذف مثل العلم بخلاف زيادة التثنية والجمع فقد لا يحذفان في العلم كما يجي لأن بفرق بينهم بيفرق بينهم كونهم علم ولا ما هم علم أما التاء هي سواء ايوه قلنا بين لنا هناك ان بفرق بين العلم وغيره فيه اما في التاء ما بفرق وانما حذفت حذرا من اجتماع التاءين قبل الياء وبعدها لو لم تحذف وكان المنصوب مؤنثا اذ كنت تقول كوفتية التأنث مؤنث قال اجتماع التعليم وهي للتأنيث كلها احنا نعرف الكريم التعليم اشتي اذا سمعت بمؤنث وين هو منصوب الى مؤنث فاذا جبت التاريخ الاولى وتجيب التاء حقة المؤنث جاءوا قدي تائم في الكريم لا هي نسبة لكن قالوا لو أبقينا التاء ونلزم كذا ثم قال ثم طرد حذفها في المنسوب المذكر أرجع ما أبلاهنا بدأوا يحذفوا ورجع حذفوا في المذكر لو سمين واحد كوفة كوفية لا تجيب التاء قال فرجوها بعد ما حذفوا طردوها فليه المذكر قالوا حذفوها لا يجي تائه ولا فالمؤنث ها بقينا فالمذكر إذا سمينت واحد ليش كوفة كوفيون قالوا طرد للبا ولا المفروض نحن كوفية أي والله كان المفروض ما هي تبقى لأن ما فيها ما هم يجتمع مع تاء ثاني من أكبر سمي بهم ذكر هو غدي المنسوب لكن لا للحين قدي الله تبين فيها للحين ليش حذفنا فيها هي في فوفة ما فوفة ما به الله يدي بان حذفها أما بالمذكر المنسوب ما فيش شيء ما قل ما بلا فالكوفة قل كوفيون لا تقول الكوفتيون لا كان المفروض كوفتيون المذكر والمؤنث ما يقبل نحذفها يقول لك جماعة السائل لا فإذا فالمذكر حذفناها في كوفة بردلة للباب بس فقط كوفيون كيف اي ده صرت انت هاي الكوفة لعبت كيف بس لعبت كيف بس اشتي لك الله يجتمع التاي خلاص هي حقة المؤنث لما هي ما لها دخل لكن اشتي هذه حقة لي حقة الكوفة هذه بقى يجتمع فيها لما هي كوفي إذا سمينا واحد ثم طرد حذفها في المنسوب المذكر نحو كوفي وحذف زيادة التثنية وهي الألف والنون أو الياء والنون نحو مسلمان ومسلمتان ومسلمين ومسلمتين وحذف زيادة الجمع أي الجمع الذي على حد التثنية هو جمع التصحيح المذكر بإرادة الفرد الكامل الفرد الكامل ايه قال التفسير اذا قصدت انتبه الكل جمع مذكر نفسه ايه نفسه كله اردت انت ليه كله بزياداته لا اشتنا المذكر هو فرد كامل والمؤنث فرد ناقص لا لا اذا جعلت انت الحين نفسها زيادات كلها في مثلا زيدون سميه انت بكله قال خلاص بإرادة الفرد الكامل كله اذا سميه انت بهذا ليش بهذا اللفظ نفسه زيدون الجمع ولا زيدين ولا زيدان فإذا أقدر على تيسوس فإذا يبقى على حالة الكل قال ودي أستثني وش احنا فيه تحذف ما هو فرد كامل؟ طيب يلا يقول لنا هذا الحين هنا كذا تحذف بقى استثني إذا سمني بس فقط قلنا هم بلدي زيدون كله هذه الجمع على هذه الجمع فقط لا لا لا هو كيف؟ يجي هو الكامل والمؤنث ناقص لا هذا الحين معنى جمع تصحيح معنى جمع ايش؟ تكسير ما ايش في جمع التكسير ده لا لا ما بلا شيء جمع التصحيح ما بلا ما ايش في جمع التصحيح هنا يا ما قد حاكى عده بقى استثني اذا الحين عده بيقول لنا زيادة الجمع وزيادة ليش تحلى اذا به وجهه يا سان لكن قال جمع التصحيح المذكر قال إذ الاستغناء أعني قوله إلا الاستثناء الاستغناء استثناء أشكر قال قوله إلا استثناء أعني قوله إلا على من قد أعرب بالحركات يدل عليه هذا باقي إنه أراد ليه الجمع المذكر السالم زين جمع المذكر السالم قلنا ليه جمع قديم وش من زيد ما قدر فرد كامل احنا فيه ما قدر ما قدودة عندك ما بلا ذي باي ضاهي من غيره ما هو كامل للجموع شي ذي باي يجي له وأما زيادة جمع المؤنث السالم فيعلم وجوب حذفها مما سيأتي من وجوب رد الجمع إلى الواحد. فيقول واحدها وش ما جمع المؤنث السالم؟ قال المفروض يدخل. أو لا؟ قال ما هو بدبان من وجه آخر. يعني ما هو على الجمع المذكر. وكذا كان يعلم من هنالك وجوب حذف زيادة الجمع المذكر السالم إلا أنه ذكره هنا بمشاركته المثنى بالعلة. بين لنا الحذف وعدم. فيجيب واستثناء العلم المذكور وإنما حذفت قوله استثناء العلم المذكور في قوله إلا إن كان إلا علما منهم جمعة من المثنى والجمع أتابه لك شاركة في الأمر وكذا كان يعلم من هنا الوجوب حذف زيادة الجمع في باب جمع المذكر المؤنث الثاني لكن ما ذكرها ما أخرها قدمها لقي المثنى لأن الشيء يذكر المثنى ويذكر ما باها وهو ليه جمع المذكر الثاني يعني كان بيت يعني مشاركة المثنى في وش فالعلة كان فالعلة وكذلك في ليه وش فالعلة وكان بيستغني عن الجمع واستثناء العالم المذكور لأنه سوا يقول إلا على من يشملهم جمعة المذكر السالم والمثنى يعني كان بيستغني عن ذكرها الجمع الاستثناء هو حكم ذي بياتي في جمع المذكر وإنما حذفت زيادتهما أما حذف النون فواضح لدلالتها على تمام الكلم ويا النسبة كجزء من أجزائها المفروض خلاص لا يقطع بديها كده الياء بتكون في آخر الكلمة والنون ما عاد بستغني عنها الكلمة استغني عنها الكلمة يعني دلالها على تمام الكلمة النون قال تدل على تمام الكلمة وهنا ما عاد بالشيء قد ليها قد بيجي عليها الإعراب قد يلي يبدل على تمام الكلمة أو لا فإن ما لها فايدة قلنا قد الفاصلة قد ليها بتكون مقامها في إيه الحرف الأخير هاي بتكون مقام قد الإعراب عليها وقد كانها تتم الله قد قلنا قد الإعراب عليها الكلمة ما عدا في حاجة منه وأما حذف الواو والألف والياء المذكورة فلكونها إعرابا قال تدلل على تمام الكلمة فإذا هنية إذا قد بها الفاصل الياء قديم على الكلمة كالجزء منها هاي ما عندها في حاجة ترى. أجلها سنين أجلها كل. وأما حذف الواو والألف والياء المذكورة فلكونها إعرابا ولا يكون الإعراب في الوسط تعليا وأيضا لو لم تحذف لاجتمع العلامتان المتساويتان. عكس دين أن النون ما هي. قال ما هي إلا عبارة عن إيه؟ عن تمام الكلمة. ما هي ما هي آخر الكلمة؟ هي مثل التنوين، درينا مثل التنوين النون. لا ما هذا إعراب. التنوين يدل على الكمال. إيه قلنا ساكنة الحق الآخر ما هي الإعراب، الإعراب فوق الحرف ذي قبلها. فإذا النون والتنوين سوا. ما بفضل. يدل على تمام. وأيضا لو لم تحذف لاجتمع العلامتان المتساويتان هنا ما تجتمع علامتين علامة الإعراب بمعنى الياء ولا الياء قد باقي العلامة عليها ولا واسمه والألف والواو الألف والنون ولا لا والجمع الواو والنون والياء والنون يعني هذا يعرف عن السنة الله يغلق هذه هي حرب إعراب وما أتابع أن يكون حرب الإعراب فيها في وسط الكلمة وهم النون بلا قال أن النون وش ما هي في وسط الكلمة الإعراب إذا قلنا زيدان إذا النون آخر الكلمة، قلنا ما النون ما هي عبرة، كان ما هي من الكلمة، ما قال إلا من التنوين. في النون مع النون، لا، لأنه قالوا ما هي إلا عوض عن التنوين. نحو مسلم مسلمانيان ومسلمونيون وعلى متى التبنية والثانية للإعراب الثانية يبين كيف؟ جاو جاو قدي لو نقول نبقيها ونجو قدي علامتين الياء ولك الألف والنون لكن قال إن إذا كان كذا بيلزم منه وجود علامتين قال إذا قلنا كذا فيجب كلهم على ده علامة الإعراب فليا وعلامة الإعراب لك قبل من ثبر الكلمة الكلمة قال بصير ما يجوز لنا نحن إما نبقيهم ونقدم نأخر عليه الياء نأخر الياء وجاء الإعراب في وسط عليه الكلمة إذا فرضنا ولا نقول نحن نجيب الياء ونأخر الألف والنون في آخر الكلمة وجاء اجتمع فيها علامة علامة على ليك الياء وعلامة الألف ولا ليك ولا لا أقل على مستغنية لا تغنية لا تغنية ما تلجي ما قد يا عرب لا يمشي الألف نفسه ألف والنون ألف والنون ما الألف قباية يزيد لأن قباية يزيد حق لي حق التغنية لا خلينا لا خلينا لا لو أبقينا لا أبقينا هو مشكلة ما يبعدوا الألف إيه يقولنا إما يقبا يقولوا يحجبوا لجل عذابر ما هي علامة إعراب لا لكن الوسط إما هي علامة إعراب الوسط إما هي علامة إعراب فين قبا يلزم بالأول قبا يلزم ما هو لجل لو فرضنا أنه أقل ليه قبا يلزم ليش عزيز الأخيرة قبا يلزم علامتين ويلزم إيش علامة إلا الشثنية ويلزم أن يكون ليه الإعراب الأخير الإعراب ما عدا على ليه بدو على ليه على الألف الأخير ولا عشر الله لو لم تحذف لك جمع العلامة أن المتساوية نحو مسلمانياني مسلمانية لأن جاب الألف لا يقول مسلمانية ولا عرف يجوا على الألف لا أشتي إنه إذا جينا جينا لو أبقيناها أنا بعد الألف والنون إذا هو هاي مسلمة لا مسلماني مسلماني لا مسلمية الله مسلمية فالمثل فهلون ما تبقى خلاص نعم تبقى تبعدها تبعدها تبعد الجمع واو الجمع وبعد ألف ألف التثني والنون ايوه والنون ما يبقى تبعد قبل ما مسلمية النون ما كان اصبر ذا الحين عد معنا ذا الحين إذا أبقيناها لأن عبد العالم إذا سمينا إذا قدوا جمع لأن إذا قدوا جمع بنيهن على سميهن هذا الرجل زيدون بما هو بقيبه على حالة وبقيها لا مسلمونية نعمل ما تسف حالك إليه ما هي المسلمونية النون النون لا أحسف حلقة الكاسة باقي لن الدينية لا يتحرك بهان النون النون ما بعد على النون النون يا سيدنا ما عبد الله ما عبد الله موجود الحد هيا قالها كمل ليها خلونا نكملها. وايضا لو لم تحذف ليتما العلامتان المتساويتان نحو مسلمانيان ومسلمونيون. الاعراب قبل لا يجتمع علامته قال باين اذا ما اجتماعهم وما هو ذا فاذا حذفنا علامتي الجمع علامة التثنيه الالفين الالفين هنية والواوين الالفين والواوين حين نجيب كذا ونبقيهم على حالك لان نسبه الى الجمع ونسبه لا واو الجمع الالفين ما معنى منسوب الى الجمع تجيبها مجموع ومعنى الجمع الموجود كذلك مجموع فاذا جمع علامتين علامتي الجمع علامة التثنيه والجمع في نحو مسلمانيون ومسلمانيان فيكون في الكلمة الواحدة إعراب مسلمين مسلمونيون مسلماء مسلمونيون مسلمانيين مسلمانيون مسلمانيين الأول سابر مسلمانيان مسلمانيين لا الجمع مسلمانيان ولو إذا كنا في مسلمانيان ولا مسلمانيين في حالة الجمع وفي حالة التثنين لا شعد خالف بين العلامات يا جدا خلاص فيكون بالكلمة الواحدة علامات كيف هذا مسلمانيين مسلمانيين لا نهاية لا نجاب نجاب ولو إلا على من نجاب على هذا جمع بين تغنية بين التغنية قلنا قلنا أن بنسبة التغنية هو معنى التغنية الأول كذلك الجمع معنى التغنية